بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، أيها الفضلاء، أيها الأعزاء، اليوم مع الحلقة 14 من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وما روى كل قرين عن أخيه مدبجون فعرفه حقا وانتخه. هذا هو القسم 27 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم المبارك، وهو المدبج. وعرفه رحمه الله بقوله: وما روى كل قرين عن أخيه. والقرين هو المصاحب لمن روى عنه، الموافق له في السن أو في الأخذ عن الشيخ، مثل أن يكون حضورهما للشيخ متقاربا، مثلا في سنة واحدة وما أشبه ذلك. فالأقران إذا روى أحدهم عن الآخر فإن ذلك يسمى عند المحدثين رواية الأقران. ولهذا تجد في كتب الرجال أنهم يقولون: ورواية فلان عن فلان من رواية الأقران، أي أنه اشترك معه في السن أو في الأخذ عن الشيخ. فإن روى كل منهما عن الآخر فهو مدبج. رواية الأقران أن يروي فلان عن فلان وهو مشترك معه في السن أو في الأخذ عن الشيخ، فإذا روى كل منهما عن الآخر فهو مدبج. فالمدبج إذن هو أن يروي قرين عن قرينه ثم يروي ذلك القرين عنه. قال العلامة بن الصلاح رحمه الله: وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. مثاله في الصحابة عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما، روى كل واحد منهما عن الآخر. وفي التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز، ورواية عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن الزهري رحمهم الله أجمعين. وفي أتباع التابعين رواية الإمام مالك عن الإمام الأوزاعي، ورواية الأوزاعي عن مالك رحمهم الله. وفي أتباع الأتباع رواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني، ورواية علي بن المديني عن إمام أحمد رحمهما الله. وما وجه كونه مدبجا؟ قالوا: إنه مأخوذ من دباجة الوجه أي الخد، فدباجة الوجه هي الخد، لأن كل قرين يلتفت إلى صاحبه ليحدثه فيلتفت إليه صاحبه ليحدثه، فيكون قد قابله بدباجة أو بدباجة وجهه، بدباجة وجهه. وبالطبع فإن هذا الاشتقاق هو اصطلاحي، وإلا لقلنا إن كل حديث بين اثنين يتجه فيه أحدهما إلى الآخر فإنه يسمى مدبجا، لكن علماء المصطلح خصوه بهذا ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذا من ملح علم الاصطلاح. المدبج من ملح علم الاصطلاح. ورواية المدبج هو أن يروي كل قرين عن قرينه إما حديثا واحدا أو أكثر من حديث. والفرق بينهما كما قلنا أن المدبج يحدث كل منهما عن الآخر، أما الأقران فأحدهما يحدث عن الآخر فقط بدون أن يحدث هو أو بدون أن يحدث عنه صاحبه. قال رحمه الله: متفقون لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا هو البيت 28 من أبيات المنظومة. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. هنا كلمة تحتاج إلى شرح في المدبج، وهي قوله رحمه الله: مدبج فعرفه حقا وانتخه، أي اقصده انتخه بمعنى اقصده، فإن هذا هو المدبج المعروف عند علماء هذا الفن. أما البيت 28 فتحدث فيه الناظم عن القسم 28 والتاسع 29، أو هما في الحقيقة قسم واحد، المتفق والمفترق هما قسم واحد في الحقيقة، خلافا لما يظهر من كلامه رحمه الله حيث جعلهما قسمين. وهذا القسم يتعلق بالرواة، وهو ما إذا وجدنا اسمين متفقين لفظا وخطا لكنهما مفترقان ذاتا، أي أن الاسم واحد والمسمى اثنان. وهذا العلم نحتاج إليه لئلا يقع الاشتباه في الرواة. فمثلا كلمة زيد اسم لرجل مقبول الرواية، وهو اسم أيضا لرجل آخر غير مقبول الرواية، فهذا يسمى المتفق والمفترق. فإذا رأينا مثلا أن الحافظ يقول حدثني زيد وهو أحد شيوخه وهو ثقة، ثم يقول مرة أخرى حدثني زيد وهو أيضا من شيوخه ولكنه ليس بثقة، ثم يأتي هذا الحديث ولا ندري أي الزيدين يقصد أو أي الزيدين هو، فيبقى الحديث عندنا مشكوكا في صحته، ويسمى عند أهل الفن بالمتفق والمفترق. ووجه التسمية ظاهر، وهو الاتفاق بحسب اللفظ والخط زيد زيد، والافتراق بحسب المسمى هذا ثقة وهذا ليس بثقة. والعلم بهذا أمر ضروري، لأنهما إذا اختلفا في التوثيق صار الحديث محل توقف حتى يتبين من هذا. فإن كان كل منهما ثقة وقد لاقى كل منهما المحدث فإنه لا يضر، لأن الحديث سيبقى صحيحا. فالمتفق والمفترق يتعلق بالرواه لا بالمتون. وإذا كان يتعلق بالرواه فإنه ينظر، إذا كان هذا المتفق والمفترق كل منهما ثقة فإنه لا يضر، وإذا لا نسأله أي زيد تقصد، ومن هذا زيد، ومن هذا الذي تروي عنه، هل فلان أم فلان. أما إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا فإنه حينئذ محل توقف، يكون محل توقف، لا نحكم بصحة الحديث ولا بضعفه حتى يتبين الافتراق والاتفاق، نتوقف فيه فلا نصدر فيه أي حكم. عند هذا الحد نقف، رجينا من الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالفهم السديد، وأن يعيننا على العمل الصالح، وأن يجعلنا من العلماء الربانيين، فنحن في الحقيقة رمنا التشبه بهم، لأن التشبه بالكرام فلاح ورباح. فاللهم لك الحمد على كل النعم، ونعوذ بك من جميع النقم، ونسألك يا ربنا أن تديم علينا نعمة الإيمان وأن تختم لنا بها، آمين. والحمد لله رب العالمين. سجل عبد ربه رشيد بن شنوف هذه الحلقة لمجموعة شرح المتون الصغرى يوم الأحد 6 ماي 2018 للميلاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة قادمة بإذن الله.